يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلموا هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلموا وثار الحبيب إذا ما بدا يداوي القلوب فلا تسقموا وثار الحبيب إذا ما بدا يداوي القلوب فلا تسقموا يداوي القلوب فلا تسقموا محياه طلق كقطر ندى على حسنه دائما أقسم محياه طلق كقطر ندى على حسنه دائما أقسم ووجه جميل كبدر الدجى ينير الوجود فلا يعتم ووجه جميل كبدر الدجى ينير الوجود فلا يعتم ينير الوجود فلا يعتم يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله إذا الليل طال بدا وجهه كفجر الصباح إذا يرسم إذا الليل طال بدا وجهه كفجر الصباح إذا يرسم وتلك الليالي في ثوره عقود الجمان غدت تنظم وتلك الليالي في ثوره عقود الجمان غدت تنظم عقود الجمان غدت تنظمون